من فوق جبل عرفات والذكر والدعوات والدمع في الصلوات من فوق جبل عرفات جنب الحرم والبيت يا ربنا لبيت. تخيلوا هذا البناء بناه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، لأن الله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم إن هو يبني البيت الحرام، يبني الكعبة هو وإسماعيل فقط. سيدنا إبراهيم بدأ يبني لغاية ما ارتفع البناء، فسيدنا إسماعيل إبراهيم ما هوش طايل يبني، فجاء إسماعيل بحجر ووضعوا عمله يعني علاه عشان سيدنا إبراهيم يقف فوقيه ويبني الكعبة، فإذا بهذا الحجر يسيح من تحت رجلين سيدنا إبراهيم، ورجلين سيدنا إبراهيم تعلم في هذا الحجر. هذا الحجر هو مقام سيدنا إبراهيم. ادعوا لنا يا زوار فوق الجبل أنوار والمسعى والأسرار نفسي أزور. مقام إبراهيم كتير من الناس يظن أن مقام إبراهيم يعني المقبرة بتاعت سيدنا إبراهيم، مقام سيدنا إبراهيم يعني المكان الحجر اللي كان سيدنا إبراهيم قائما عليه يبني الكعبة. مقام سيدنا إبراهيم ده آيات بينات. إيه الآيات البينات اللي في الحجر؟ أول حاجة إن المكان اللي ساح واللي علمت فيه رجل سيدنا إبراهيم هو بالمقدار ده، هو اللي إحنا شايفينه ده. هو الحجر ده كان لين وسايح ولا كان في؟ لا، ده كان حجر زي كل الحجارة، ومجرد سيدنا إبراهيم ما وقف عليه بقى الحجر لين تحت رجلين سيدنا إبراهيم وتعلمت فيه العلامة دهية. تاني آية بقاء هذا الحجر إلى الآن. نفسي